مؤسسة البتار تقدم قراءة الافتتاحية النبأ للعدد الثالث بعد الخمسمائة بعنوان حصحص الحق. لا الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام النورا، أحيت لنا بين الظلام النورا. تنص الخارجية الأمريكية على إمكانية إلغاء التصنيف بالإرهاب في حال أن الظروف الأصلية التي أدت إلى التصنيف قد تغيرت بما يكفي لتبرير إلغائه، أو أن مصالح الأمن القومي الأمريكي تبرر إلغائه. وهذا ما حدث مع هيئة الجولاني المرتدة، حيث أزالوها من قائمة الإرهاب بعد انتفاء أسباب التصنيف وتحقق الشروط الأمريكية. بعيدا عن التفسيرات الكثيرة لهذا القرار المتوقع، فإن حجر الزاوية في اعتماده هو الالتزام التام بحماية المصالح الأمريكية اليهودية، إذ لا يمكن الفصل بينها، وليس من قبيل المصادفة أن يصدر إعلان براءة الجولاني من الطهر بينما هو في أحضان ابن زايد. سلفا، قدم الجولاني ثمن هذا الاستحقاق الجاهلي، وفي أول لقاء له مع ترامب منحه حق الوصول لخيرات الشام فوق الأرض وتحتها، وأعاد له رعاياه جثثا وأسرى، وطمأن دويلة يهود، وسهل العثور على رفات جنودها، وسلم إحداثيات الأسلحة الكيماوية خشية وصولها لمن يأخذها بحقها. وقبل هذا وذاك سخر كل طاقاته وتفانى في حرب الدولة الإسلامية في سوريا وخارجها. لقد فعل كل ما تطلبه القرار حتى الآن. دوليا، تزامن القرار الأمريكي مع قرار روسيا لاعتراف بإمارة طالبان كخطوة موازية للخطوة الأمريكية، كي لا يعير أحدهما الآخر بدعم الإرهابيين الذين طلقوا الإرهاب ثلاثا وتولوا محاربته من دمشق إلى كابل. في زمن التراجعات أو التحولات الفكرية كما يسميها المتحولون، صار الثوار ينظرون لأمريكا كشريك في إعمار وتنمية سوريا، وصار الطالبان تنظر نفس النظرة إلى روسيا. فمع من كانت حروب هؤلاء على مر السنين؟ إن كانت أمريكا تبني وروسيا تعمر، فمن الذي دمر حواضر المسلمين؟ إن أصبح الثوار والجهاديون حلفاء أمريكا وروسيا، فمن أعداؤهم إذن؟ وما المانع أن ينظروا لليهود نفس النظرة غدا؟ في أبعاده السياسية، يمثل القرار الأمريكي احتواء لنظام الجولاني في المعسكر الغربي، تماما كما يمثل القرار الروسي احتواء لنظام طالبان في المعسكر الشرقي. لقد بات الثوار والجهاديون بيادق في صراعات المعسكرات الجاهلية، بينما أنت يا جندي الخلافة تقف وحدك في معسكر التوحيد، ثابتا شامخا كالطود، تنافح عن دينك وأمتك، وتلاقي ما تلاقي في سبيل ذلك. فاصبر واحتسب واحمد الله على هذا الموقف حق حمده، واشكره سبحانه حق شكره، وانظر حولك وتأمل كيف تتسع سوريا الجديدة لكل الطوائف الكافرة إلا الطائفة المؤمنة المنصورة بإذن الله، التي ترتبط بالشام وملاحمها أشد من ارتباط الجولاني بالخيانة. انظر حولك يا جندي الخلافة وتأمل، وأنت في خراسان وما جاورها تقاتل الروس والأمريكيين معا، بينما بات الناكثون اليوم يكفرون عن حروبهم السابقة معهما كما لو أنها خطيئة، أقلعوا عنها وأتبعوها بمحاربة الإرهاب لمحوها. فاحمد الله يا جندي الخلافة وأنت تحافظ على هويتك الدينية منهاج النبوة. بينما يدشن المتحول هوية قومية وطنية تمثل قطيعة مع كل رمز أو شعار إسلامي كان قد اتخذه في مراهقته الجهادية أو ثورته الجاهلية. وعلى الهامش لا شيء أنسب للهوية البصرية لنظام الجولاني من صورة الضبع، فهو لا يعيش إلا على الجيف ولا يقتل إلا غدرا، وتلك دورة حياة الجولاني من الخيانة إلى الرئاسة. المسؤولون الأمريكيون كانوا منذ البداية صريحين في أنهم لن يقيموا الجولاني وإدارته وفقا للأقوال بل للأفعال، وبالفعل فلم يخيب عدو الشرع آمال الصليبيين، وكانت أفعاله في حرب الجهاد عند حسن ظنهم ومحط إعجابهم، حتى تردى في ردته وخيانته منتقلا من دائرة السر إلى العلن ومن التبرير إلى المفاخرة. ولا عجب، فالرجل براغماتي صرف كما مدحوه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا يؤمن إلا بالمصلحة، والغاية عنده أسوأ من الوسيلة. في سوريا الجديدة يتفاخر الثوار بتطبيع العلاقات مع أمريكا، بينما يتهربون من الحديث عن التطبيع مع اليهود، مع أنهما فعلان متصلان مترابطان متساويان. والسبب في هذا التناقض أن الإسلام خارج معادلتهم الثورية. شرعيا يتناسى هؤلاء المرتدون قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال الإمام البغوي: ولن ترضى عنك اليهود إلا باليهودية، ولا النصارى إلا بالنصرانية. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه لفتة مهمة من وحي الكتاب إلى هؤلاء، أنه مهما تزلفتم وتقربتم لليهود والنصارى فبغير اليهودية والنصرانية لن تنالوا رضاهم، وعاجلا أم آجلا يستبدلونكم بغيركم، فأنتم مجرد بيادق بأيديهم، جئتم خلفا لسلفكم وستذهبون أذل وأخزى من ذهابهم، فهل أنتم إلا بدائل الأسد وكرزاي ومن لف لفهم؟ في الأوساط الجهادية يقف خصوم الدولة الإسلامية اليوم أمام خيارات صعبة، فهم إما أن يعترفوا بصحة موقف الدولة الإسلامية يوم كشفت حقيقة هؤلاء مبكرا، بينما كان قادة القاعدة يشيدون بهم ويحيكون المؤامرات لترجيح كفتهم على الدولة الإسلامية حسدا من عند أنفسهم وانحرافا عن منهاج النبوة الذي لم يعد يناسب تراجعاتهم وتحديثاتهم في عصر الربيع الجاهلي الذي انقلب خريفا عليهم، أو أن عليهم الإقرار بردة هذه الهيئات عملا بقواعد الإيمان والكفر المعتبرة، وعندها سيدرك أتباعهم أنهم ظلموا الدولة الإسلامية يوم حكموا بخارجيتها، وهو ما يخشاه عبدة الألقاب العلمية والرتب الجهادية، لأنه يحطم رموزهم وينهي تاريخهم. إن مسلسل التبديل والانحراف في الأوساط الجهادية يقيم الحجة على هؤلاء الخصوم، ويضع كل فرد منهم أمام مفترق طرق، هل يتبع هواه وينكر البينات والحقائق والواضحات، أم يتبع الحق الذي حصحص وبان فيكثر سواده ويعذر إلى ربه قبل فوات الأوان؟ ولئن كنتم تعجبون مما ترونه في الشام أو خراسان، فإن الأعجب لم يأتي بعد، فجددوا إيمانكم معاشر المؤمنين، وعضوا على توحيدكم بالنواجذ، فإن الفتن ما زالت تتوالد، ولم يكتمل بعد الزمان الذي يمسي فيه الحليم حيرانا. وهل الحليم يحتار في أمر الجولاني وأمثاله؟ بل إنما يجري يحتاج منا وقفة تدبر وتأمل فيما آلت إليه أحوال هؤلاء، وهي لفتة تربوية مهمة للذين يلتحقون بالجهاد دون بصيرة من أمرهم، ويريدون أن يضبطوا فوهات البنادق ويحفروا الخنادق قبل أن يضبطوا بوصلة المناهج ويحفروا في صخر المفاصلة العقدية. فمن كان هذا حاله فالتبديل والتفريط مآله، فاسمعوا وعوا المناهج المناهج، العقائد العقائد، فبها وإلا فإن العواقب جولانية. الآن حصحص الحق لمن لا يؤمن بغير الأدلة المحسوسة صوتا وصورة، أما لأولي الأحلام والنهى فقد حصحص الحق قديما منذ صرخ الشيخ العدناني في الجموع: ما كان هذا منهجنا ولن يكون.